فكذلك المؤذن يخبرك ان الفجر طلع. اذا اذن المؤذن ان كان مثلا معك كاسمة ولا نحو ذلك شيء خفيف افكملوا لا بأس، لانهم يحتاطون مقدار دقيقة او دقيقة ونص، هذه ما يخالف. اما ان طال الوقت عن هذا لا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا. ولكن في نحب ننبه بعض الاخوان يعلقون الاذان، يعلقون على الاذان اذا اذن ما اذن. فكلمه الاذان الناس متفوتين فيه، ما ينضبط الاذان على الناس كلهم. نعم تكون في بلدك انت عارف ان شخص متى يذن، نعم اعتمدوا، لكن مجرد الاذان الناس يتفاوتون، تجد هذا يذن قبل الفجر بعشر دقائق واذا بربع ساعه واذا كذا وكذا. انما الكلام على من تعرف تحديد اذانه، هل هو على الوقت او يتاخر او يتقدم، وتعرف هذا تبني عليه. استغفر الله واتوب اليه. سبحانك اللهم.